بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه هي الحلقة الرابعة من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية القضاء، وذكرنا أن هنالك أوجه اتفاق وأوجه تساوي أو أوجه اتفاق نعم وأوجه قصور وأوجه زيادة. فأوجه اتفاق الحسبة مع القضاء أن للمحتسب أن ينظر في بعض القضايا المحددة كقضايا المتعلقة بالغش والتدليس في المبيع والثمن، قضايا التطفيف، وقضايا يعني هذه القضايا أو قضايا الغش والتدليس وبخس الثمن، والقضايا المتعلقة بمطل الدين المستحق مع المكنة والإقرار. وأيضا من أوجه الموافقة أن للمحتسب أن يلزم بالخروج عن الحق في هذه القضايا التي يسمع الدعوة فيها بشرط الإقرار والتمكن وعدم يعني إنكار، طبعا بشرط عدم إنكار المدعى عليه وتمكنه، فإن للمحتسب أن يلزم بالخروج يعني عن الحق في مثل هذه القضايا. وأوجه قصور الحسبة عن القضاء أن ليس للمحتسب أن ينظر إلا في القضايا المتعلقة بظواهر المنكرات، وأما سائر القضايا فإن ليس له أن ينظر فيها، قضايا المتعلقة بالعقود والمعاملات والأحوال الشخصية والحقوق المختلفة وغيرها، فليس له النظر في هذه القضايا إلا أن يأتي إليه نص خاص بتكليفه بالنظر في نوع من القضايا، فيشترط أن يكون من أهل الاجتهاد. أيضا الحسبة مقصورة على الحقوق المعترف بها فقط، حتى في القضايا التي يجوز له النظر فيها فإنه لا ينظر، لا يجوز له أن يلزم بالخروج عن الحق إلا في القضايا المعترف بها. أما القضايا التي يدخلها التناكر والتجاحد وغير ذلك وتحتاج إلى سماع بينات وإحلاف أيمان وغير ذلك فإن ليس للمحتسب ذلك، وذلك من صميم عمل القاضي، فليس له أن يسمع ذلك. وذكرنا في نهاية الحلقة أو أشرنا إلى أن من أوجه أن هنالك وجهين لزيادة الحسبة على القضاء. الوجه الأول أن للمحتسب أن يفتش ويتصفح ويذهب وينظر ويتجول ويبحث عن المنكرات، طبعا بالطريقة الشرعية، يعني بشرط أن لا يدخل ذلك تجسس، ولا يعني لا يشمل ذلك شيء من التجسس، ولا يعني أن تكون الوسيلة غير مباحة، ولكن ذلك ليس للقاضي. القاضي ينبغي أن يجلس في مجلسه وإذا أتى إليه يعني يستقبل الخصوم ويستقبل الناس، فإذا أتى إليه مشتكي سمع دعوة، لكنه لا يذهب ويبحث عن القضايا. الوجه الثاني من أوجه زيادة الحسبة على القضاء أن المحتسب ليس له، أو أن القاضي يعني أن طبيعة عمل المحتسب فيها نوع من الرهبة ونوع من يعني التي تجعل الناس يعني يمتنعون عن ارتكاب المنكرات ويخشون ارتكاب المنكرات، وهو يمكن يعبر عن هذا المصطلح في التعبيرات المعاصرة بالردع، يعني ردع المخالف عن ارتكاب هذا المنكر. فإذا رأى هذه السلطة وهذه الهيبة وهذا الوقار لرجل الحسبة فإنه يخشى ويتردد كثيرا في ارتكاب الأمر المحرم أو ارتكاب المنكر الظاهر. وهذا هو الهدف الأساسي أصلا لعمل المحتسب. ليس المحتسب لا يعمل لأجل معاقبة الناس أو لأجل البحث عن الناس ومعاقبتهم ومحاولة إيقاعهم في المنكر، بل إنه يسعى إلى ردعهم عن ارتكاب هذه المنكرات. بينما هذا الأمر ليس للقاضي، فإن القاضي يعني يتميز عمله، صحيح أن القاضي كما قلنا له قدر كبير من الوقار والاحترام، لكن هذا الوقار والاحترام لا يجعله مرعوبا من الناس أو يتصف بأن الناس والله يخافون الذهاب إليه، بل إن ينبغي أن يكون القاضي يعني يستقبل كل الناس ولا يخشى أحد أن يذهب إليه، ولا يخشى أحد أن يشتكي إليه أو أن يستعدي إليه، وأن هذه يعني هذا الوقار يجعل الناس يعني يجلونه ويقدرونه لكنه لا يخشونه. فعمل القاضي ليس، وهذا أوجه من أوجه القصور أو أوجه زيادة الحسبة على عمل القضاء. اليوم نتناول المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية المظالم. والحقيقة أن يعني إذا كان هنالك يحصل تداخل بين ولايتين فهما بين ولايتي الحسبة وولاية المظالم. ولاية المظالم تتصف بأنها وتتسم بأنها، طبعا هذه ولاية التي استحدثت في العصر العباسي، استحدثت لرفع الظلم عن الناس، الظلم الذي يقع بسبب اما بسبب الولاة او بسبب علية القوم او بسبب بعض المتنفذين او نحو ذلك ممن لا يستطيع عامة الناس ان يقاوموهم، فاستحدثت هذه الولاية لرد المظالم خصوصا التي قد تقع من بعض الولاة او غير ذلك ممن يملك قوة ونفوذ يجعله او يعني يسهل له الظلم. فاستحدثت هذه الولاية، يعني هذه الولاية تحمل جانب القوة وجانب الرهبة وجانب وتحمل في الجانب الآخر أيضا الصورة الأخرى صورة القضاء. ولذلك هذه الولاية قد يكون بينها وبين الحسبة شيء من التداخل أو يعني شيء من الاتفاق في بعض الأشياء. فمن أوجه شبهها بولاية الحسبة أن ولاية المظالم لها موضوعها مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة، كما أن أيضا للحسبة جانب من الرهبة وجانب من الهيبة، فكذلك أيضا لولاية المظالم كونها تريد انتزاع الحقوق أو المظالم من ظلمة والمتنفذين من علية القوم وغيرهم. أيضا من أوجه شبهها جواز التعرض لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر، إذا كان هنالك بعض المنكرات الظاهرة أو بعض المظالم الظاهرة فإن والي المظالم يذهب ويتصفح وينظر ويبحث عن المظالم حتى يسترد هذه المظالم، لأن بعض المظلومين مثلا ربما لا يشتكي وربما لا يذهب إلى أحد، فيقوم والي المظالم بالبحث عن المظالم لانتزاعها من الظلمة وإعادتها الحقوق إلى أهلها. ولذلك في نوع من التشابه بين إذا كان هذين الوجهين هما وجه زيادة الحسبة على القضاء، يعني وجه الرهبة والرهبة وغير ذلك هو من أوجه زيادة الحسبة على القضاء، وأيضا جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح أيضا هي من أسباب زيادة الحسبة على القضاء، فإنها من أسباب تساوي أو من صور تساوي القضاء والمظالم أو من أوجه يعني تشابه ولاية الحسبة وولاية المظالم. أما الفرق بينهما فمن وجهين، ولذلك وهذا الفرق يعني سيعيدنا إلى كلام الإمام الماوردي رحمه الله في بداية الكلام عن المقارنة، أن ولاية الحسبة وسط بين ولايتي المظالم والقضاء، ولاية الحسبة وسط بين ولاية المظالم وولاية القضاء، يعني وهذه وسطية عبر عنها الإمام الماوردي رحمه الله في الكلام عن هذين الوجهين، فقال أحدهما أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة، النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة، والنظر في الحسبة موضوع لما رفها عنه القضاة. فالقضايا التي ينظر فيها قاضي المظالم هي قضايا لا يستطيعها القاضي العادي، أو هي يعني قضايا يعجز عنها القاضي العادي فوضعت لقاضي المظالم، بينما المحتسب ينظر في القضايا التي يعني القضايا الصغيرة التي يرفع عنها القاضي فهي أصغر من يعني أن ينظر فيها القاضي، فتحال المحتسب يعني نظر فيها سريع وعاجل وكذا. ولذلك رتبة المظالم أعلى ورتبة الحسبة أخفض، رتبة المظالم بشكل عام أعلى ورتبة الحسبة أخفض، والي المظالم يتعامل مع قضايا ربما تكون أصعب من قضايا الحسبة وتتعرض لمظالم لا تتعرض لها ولاية الحسبة، فولاية المظالم بشكل عام أعلى وولاية الحسبة أخفض. أيضا الوجه الثاني وأيضا يعني من ما يدل على ذلك أن ولاية المظالم أعلى ولاية الحسبة أخفض أن والي المظالم له أن يوقع إلى القاضي والمحتسب، يعني أن يكتب لهم ما نسميه في مصطلح العصر الحاضر التعاميم أو غير ذلك أو التعليمات، لكن ذلك ليس للمحتسب، يعني والي المظالم يوقع إلى القاضي وإلى المحتسب، يكتب يوجه القاضي ويوجه المحتسب، لكن العكس ليس صحيحا، يعني القاضي لا يوجه المحتسب، ولا يجوز المحتسب أن يوقع لا إلى القاضي ولا إلى والي المظالم. أما الفرق الثاني فإنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم، يعني إذا حصل في قضية أو فليس لوالي الحسبة أن يحكم وليس له أن يقضي إلا في القضايا التي سبق وأشرنا إليها. هذه يعني أبرز أوجه التشابه والتساوي بين ولايتي الحسبة وولاية المظالم، فأما الشبه بينهما فمن وجهين، أحدهما أن الحسبة كالمظالم أو ولاية المظالم كولاية الحسبة موضوعها مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة، لها جانب من الرهبة وجانب من قوة الردع، ويعني يخافها الظلمة ويخافها من يرتكب المنكرات كما يحصل يعني بالنسبة للمحتسب. الثاني جواز التعرض فيها لأسباب المصالح، ما قلناه سابقا عن التصفح والتفتيش ونحو ذلك، فيجوز للمحتسب لوالي المظالم أن يتعرض فيها لأسباب المصالح وأن يتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر وليس ذلك، وهذه أيضا من أوجه التشابه بين ولايتي الحسبة وولاية المظالم. الفرق بينها من وجهين، أن والي المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة، والي الحسبة موضوع لما رفها عنه القضاة، فلذلك يجوز لوالي المظالم أن يوقع إلى القاضي والمحتسب، أن يوجه القاضي ويوجه المحتسب. القاضي إذا عجز عن قضية يرفعها إلى والي المظالم، والمحتسب إذا وجد قضية يعجز عنها يرفعها إلى والي المظالم، ووالي المظالم ممكن أن يكلف والي الحسبة أن يقوم بعمل معين، يوجه القاضي أن يقضي في قضية معينة، لكن ذلك ليس العكس، يعني وذلك في التدرج الوظيفي في الدولة الإسلامية وتدرج الولايات نجد أن ولاية المظالم أعلى، ثم بعدها ولاية القضاء، ثم بعدها ولاية الحسبة. طبعا ولاية القضاء ولاية المظالم لم توضع أعلى، لأن مثلا ولاية المظالم أشرف من ولاية الحسبة أو ولاية القضاء مثلا، أو أن ولاية القضاء أشرف من عمل المحتسب، ولكن لأن عمل والي المظالم له نوع من الرهبة ولو نوع من السلطة ونوع من القوة التي ينبغي أن تكون في الدولة الإسلامية حتى تمنع الظلم، ولذلك أخذ هذه المرتبة العالية، فيوجه القضاة ويوجه المحتسبين وغيرهم من الموظفين، وطبعا بطبيعة الحال الشرط وغيرهم، لكن ذلك ليس للمحتسب، ولا يعني ذلك أن عمل المحتسب أقل أو أن رتبته يعني أضعف أو أنها أقل قيمة، ولكن لأن طبيعة عمل أصلا كل ولاية من هذه الولايات تحتاج هذه الصورة ويحتاج هذه المكانة، وإلا فالهدف واحد، الهدف أصلا هو إقامة العدل وإقامة الحق وإقامة الشرع لكل هذه الولايات الثلاث. فالاختلاف في المناصب أو الاختلاف في الدرجات ليس أن لا يعني أن ولاية المظالم أشرف، أنه أيضا تدرج في الشرف، يعني أن ولاية المظالم أشرف ثم تأتي بعدها ولاية القضاء ثم ولاية الحسبة، لا ليس صحيحا، ولكن هذا التدرج تدرج في القوة التي يحتاجها طبيعة عمل كل ولاية من هذه الولايات. فعمل والي المظالم يحتاج إلى نوع من القوة والرهبة والسلطة، ويحتاج إلى أدوات مختلفة معه، القضاء والشرطة والحسبة وغيرها، فمحتاج إلى هذه الأدوات التي حتى ينفذ عمله بالصورة المناسبة. القاضي لا يحتاج إلى مثل ذلك، ولذلك كانت رتبة القضاء أقل من رتبة القاضي وليست رتبة القضاء بشكل عام، وكان الوالي المظالم أن يوجه القاضي وليس العكس، وكذلك أيضا عمل المحتسب طبيعة عمله بهذه الصورة فأخذت هذه المرتبة، لكن هذا الترتيب أو هذه التراتيبية لا تعني أبدا ترتيبا في الشرف أو ترتيبا في الفضل أو غير ذلك إطلاقا. هذا الفرق الأول. وأما الفرق الثاني فإنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم. هذه تقريبا أبرز الأوجه التشابه والفرق بين ولايتي المظالم وولاية الحسبة، وقلنا في البداية أن هنالك يعني تقريبا تشابه كبير جدا بين ولاية الحسبة وولاية المظالم، لأن كون كل منهما له نوع من الرهبة وله نوع من السلطة وله القدرة على تصفح والعمل الميداني والتفتيش عن المنكرات وغير ذلك، لكن هنالك في النهاية في فرق عمل المحتسب على الأعمال اليومية، على الاحتساب على الأمور اليومية التي تحدث بين الناس والتي لا تحتاج إلى هذا النوع من السلطة الكبيرة التي يعني تتمثل في صورة والي المظالم. هذا ما يتعلق بين الحسبة والمظالم. من الولايات التي قد يحدث بينها وبين الحسبة نوع من التشابه أو تحتاج إلى نوع من المقارنة ولايتي الحسبة والشرطة. فولايتي الحسبة والشرطة أيضا بينهما نوع من الاتفاق والاختلاف. يعني هنالك من أوجه الاتفاق أن ولاية الشرطة ولاية الحسبة لهما نوع من القوة والسلطة لكل منهما، فكلا هاتين الولايتين لهما القدرة على القبض والضبط والتنفيذ، أيضا يوكل لهما كلاهما يوكل إليهما التنفيذ. الضبط القبض يعني أيضا تنفيذ بعض العقوبات، قد يوكل إلى المحتسب أن ينفذ بعض العقوبات، وقد ينفذ هو بعض العقوبات أيضا من تلقاء نفسه بناء على السلطة التقديرية الموكلة إليه، ولعلنا نتحدث عن هذه السلطة مستقبلا إن شاء الله. فالمحتسب يقوم يعني بتنفيذ بعض التعزيرات ويقوم بتنفيذها. هذه تقريبا أبرز أوجه التشابه بين ولاية الحسبة وولاية الشرطة. فكل منهما ينفذ، كل منهما يضبط، كل منهما ينفذ عقوبات، يعني فهذه أوجه التشابه بين العمل المحتسب وعمل الشرطي. عمل المحتسب يزيد عن عمل الشرطي في الجملة أن أولا المحتسب يعني يستعين بالشرطي على تنفيذ أعماله كما تستعين به الجهات الأخرى، فيستعين برجل الشرطة والشرطي يستعين به في تنفيذ عمله، في مساعدته على ضبط القضايا، في مساعدته على القبض، في مساعدته على تنفيذ بعض العقوبات وغير ذلك. لكن ذلك لا يحصل الشرطي، فالشرطة أصلا أداة تنفيذ فقط، أداة ضبط وتنفيذ لكنها ليست أداة حكم ونظر. المحتسب ينظر في بعض القضايا كما سبق الإشارة إليه ويحكم فيها أيضا، وقد ينفذ بعض العقوبات التعزيرية التي توكل إليه، وذلك ليس للشرطي، فالشرطي فقط يضبط، ينفذ ما يوكل إليه أن يقال له نفذه، يقبض، يحبس إلى غير ذلك. لكن النظر في القضايا بداهة والفصل في بعض القضايا وغير ذلك ليس لرجل الشرطة. فالمحتسب يزيد عمله أنه يجوز أن ينظر في بعض القضايا، يجوز أن يحكم فيها، يجوز أن يعني كلا أيضا هاتين الولايتين لهما حق التصفح والبحث والنظر فيما يضبط الأمن ويضبط يعني أعمالهما، لكن ليس للشرطي أن يعني أن ينظر في القضايا ولا أن يفصل فيها ولا أن يعني ينظر في هذه القضايا. يعني كلا أيضا الشرطي أداة تنفيذ كما قلنا، والحسبة ولاية مستقلة لها شروطها ولها صورها ولها ضوابطها التي يعني تختلف فيها عن غيرها من الولايات. فعمل الشرطي يعني هنالك نوع من التكامل صحيح بين عمل المحتسب وعمل الشرطي، يكون الشرطي يعني يكون معاونا للمحتسب في قضايا القبض، الضبط، تنفيذ العقوبات وغير ذلك، لكن عمل المحتسب يزيد على عمل الشرطي أن للمحتسب أن ينظر في بعض القضايا وليس ذلك للشرطي. للمحتسب أيضا أن يتخذ بعض القرارات أو العقوبات المعينة بحسب ما يراه. الاحتساب على بعض المنكرات الظاهرة يكون للمحتسب ولا يكون للشرطي، فالشرطي أداة تنفيذ كما قلنا. العمل المحتسب يوجه الشرطي بعمل معين، الشرطي لا يوجه المحتسب. فإذا كنا أيضا سنعود إلى الترتيب السابق الذي ذكرناه، فنرى أن ولاية المظالم أعلى، تأتي بعدها ولاية القضاء، ثم تأتي بعدها ولاية الحسبة، ثم تأتي بعدها الشرطة. الشرطة الحقيقة هي أداة تنفيذ لكل هذه الولايات، فوالي المظالم يستعين بالشرطي، القاضي يستعين أو يوجه للشرطة للتنفيذ، المحتسب يستعين بالشرطة للقبض والتنفيذ وغير ذلك. ولذلك فالشرطة دائما في طبيعة عمل الشرطة أصلا أنها أداة تنفيذية لعمل هذه الجهات، وأداة ضبط أيضا، وأداة يعني تنفيذ للعقوبات. لكن الشرطي لا ينظر في قضايا، يعني لا يقوم يعني الفصل في قضايا معينة أو يقوم بالنظر فيها. المحتسب يستعين بالشرطي، كلاهما طبعا يكون له يوكل له للمحتسب حق التحقيق والنظر والفصل في القضايا التي توكل إليه، وليس ذلك للشرطي إلا عملية التحقيق الأولي فيما يعني يقبضه أو فيما يقبض عليه من قضايا ونحو ذلك. فإذا راجعنا للترتيب السابق، فنجد أن أولا ولاية المظالم، تأتي بعدها ولاية الحسبة، تأتي بعد ذلك ولاية الحسبة، ثم تأتي بعد ذلك ولاية الشرطة. فنجد أن بين هذه أو أن بين ولاية الحسبة وولاية الشرطة اتفاق في قضية القبض والضبط وتنفيذ العقوبات التي توكل إليه، وبينهما نجد في التالي أن بينهما اختلاف، أن سلطة الحسبة لها قدرة على النظر وقدرة على التحقيق وقدرة على الفصل في بعض القضايا وإلزام إلزام المدعى عليه بالخروج عن الحق ويعني في قضايا التي توكل إلى المحتسب. هذه تقريبا أبرز أوجه المقارنة بين هذه الولايات. تحدثنا في هذه الحلقة عن المقارنة بين ولايتي المظالم وولاية الشرطة، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن المقارنة بين ولاية القضاء وولاية الحسبة. هذا تقريبا يعني تتضح بالتالي لنا الآن صورة عمل المحتسب، أن عمل المحتسب يجمع بين الحقيقة اختصاصات مختلفة، ففيه من جوانب من عمل القاضي، جانب من عمل والي المظالم، جانب أيضا من عمل الشرطي، فهو يجمع بين الهيبة والسلطة والنظر في بعض القضايا والفصل فيها وتنفيذ العقوبات. وهذه طبيعة عمل المحتسب، كون أصلا عمل ميداني يتعلق بالنظر في ظواهر المنكرات وبالنظر في بعض القضايا وتصفح هذه القضايا، فطبيعة عمله تستوجب عليه هذه جمع هذه الاختصاصات المختلفة. هنالك ما يسمى بسلطات الضبط القضائي، أو يسمى في القانون الحديث بسلطات الضبط القضائي. عمل المحتسب في كثير من جوانبه هو في الحقيقة سلطة ضبط قضائي، فهو ينظر في نفس الوقت الذي ينظر فيه عليه أن يقضي. ولذلك يقول لي أحد المحتسبين، يقول إن حساسية عمل المحتسب في كونه يجب أن تفصل في القضية التي أمامك في دقيقة أو دقيقتين، فما يظهر أمامك قد يظهر أمامك صورة تدل على أنها منكر، فإذا لم تتخذ القرار المناسب في هذا الوقت قد تتغير الصورة فورا، فلا تستطيع أن تنظر. لأن عمل المحتسب كما سيأتي معنا مستقبلا أن عمل المحتسب هو يتعلق فقط بالمنكرات الحاضرة الظاهرة الواقعة في الحال فقط. وكما قلنا سابقا في الحلقة الماضية أو في الحلقة الأولى أو الثانية، قلنا إن الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا عن أمر مستقبل، فهو يتعامل أصلا مع قضية حاضرة ينبغي أن ينظر فيها فورا. فإذا تأخر قليلا أو تقدم قليلا ربما لا يستطيع النظر. وحساسية طبيعة عمل المحتسب في أي مجال، ومجالات المحتسب في العصر الحاضر كثيرة. على سبيل المثال شرطي المرور مثلا، إذا واحد تجاوز الإشارة الحمراء، إذا لم يتخذ العقوبة المناسبة ويوقف هذا الشخص مباشرة أو يتخذ العقوبة مباشرة فورا، فإن الأمر قد يتغير فورا. يعني ليست المسألة الآن يحتاج إلى سماع بينات وشهود وقضية ثابتة كمثل واحد اعتدى على أرض من 5 أو 10 سنوات تغيير هذا، يعني يحتاج إلى سماع قضايا والأمور الموجودة على الأرض لا تتغير، يعني تحتاج يعني ممكن أن يطول الوقت النظر فيها. لكن قضايا الحسبة بشكل عام يعني هي من القضايا الفورية الدقيقة التي تحتاج إلى أن يعني يكون للمحتسب عدة صلاحيات في نفس الوقت: صلاحية القاضي للنظر في هذه القضية والفصل فيها فورا، صلاحية الشرطي للقبض والضبط، صلاحية والي المظالم أو من يملك الرهبة والسلطة ويعني الهيبة حتى الناس يخشون ارتكاب هذا المنكر. اجتماع هذه الأمور الحقيقة أنها يعني ظاهرة في عمل المحتسب وبصورة واضحة وبصورة كبيرة في طبيعة عمل المحتسب. ولذلك كانت هذه المقارنة، ونلاحظ مع هذه المقارنة أن عمل المحتسب يجمع الحقيقة بين كثير من صلاحيات هذه الولايات. هذا ما يتعلق بالمقارنة، ويعني بذلك أظن أن صورة الحسبة الآن أصبحت أكثر وضوحا وتجلت لنا في هذه الصورة. هذا ما يتعلق بالمقارنة، وبذلك نختتم هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.